خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا تطيب الحياة إلا بشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه، قام لله حتى تفطرت قدماه، خير من وضعت قدمه الثرى، وأكثر الذاكرين لربه من الورى، صلى عليه الله وسلم على آله وصحبه والتابعين وكل من سار على سنته دربه. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من سلسلة الأذكار التي تقال بعد الصلوات التي تقدمها لكم خزائن الرحمن. كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند الذكر الأول الذي يقال من الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس، وهو الاستغفار ثلاثا. في هذه الحلقة سنكون مع الذكر الثاني الذي يقال. قال المصنف وفقه الله تعالى: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام مرة واحدة. فذكر المصنف وفقه الله هنا النوع الثاني من الأذكار التي تقال دبر الصلوات المفروضة، وهو قول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام مرة واحدة، لما رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه المتقدم في الذكر الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ووقع في رواية ابن ماجه: ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر الذكر، عوض قوله وقال. هذه الرواية عند ابن ماجه وقع فيها ثم يقول وليس وقال كما عند مسلم، وهذا يبين أن الواو التي في رواية مسلم هي بمعنى ثم، فهي للترتيب والتراخي. فيقول المصلي بعد تسليمه من الصلاة أولا: أستغفر الله وأتوب إليه ثلاث مرات، ثم يأتي بعد ذلك بالذكر الثاني الذي هو اللهم أنت السلام ومنك السلام. فلا يتوهم من الرواية التي عند مسلم أنه كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، لا يتوهم أن الواو هنا لا تفيد الترتيب، فيجوز للمصلي أن يستغفر ثلاثا أولا ثم يقول اللهم أنت السلام، أو يجوز له أيضا أن يقول اللهم أنت السلام أولا ثم يستغفر ثلاثا، بل يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام كما هو مبين في رواية ابن ماجه. ووقع في رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: تباركت يا ذا الجلال والإكرام بزيادة يا. فيسوء الإتيان بهذا الذكر تارة بإثبات يا التي للنداء، وتارة بتركها، وكلاهما صحيح رواية، لكن المقدم من جهة الدراية هو قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لما فيه من زيادة المبنى الذي يرجى معه أن يثمر زيادة في الأجر والثواب. والأكمل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة ليصيب كل السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المختار في السنن المتعددة في محل واحد، أن الإنسان ينوع بينها إذا لم يقبل المحل اجتماعها، أما إذا قبل المحل اجتماعها جمعها، فإن تعذر أتى بواحد منها فقط ثم ينوع بينها. واختار هذا شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية الحفيد في رسالة خاصة بها هذا في بيان أنواع الاستفتاحات والتشهدات، طبعت قديمة في الهند بتحقيق عبد الصمد شرف الدين كتبي رحمه الله، وكذلك اختاره حفيده في التلمذة أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه تقريب القواعد المعروف بقواعد ابن رجب. ومما ينبه إليه هنا أن بعض الناس في هذا الذكر يزيد كلمة وتعاليت، فيقول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وهذه الزيادة لا أصل لها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تروى عنه مسندة، فينبغي اطراحها وعدم الإتيان بها، لأن الأذكار توقيفية. ومن الناس أيضا من يزيد كلمة أو جملة فحينا ربنا بالسلام، فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، وهذه أيضا لم تقع، وهذه أيضا لم تقع في هذا الذكر، وإنما وقعت في الذكر الذي يقال عند رؤية الكعبة كما صح عن عمر عند البيهقي في السنن الكبرى. والأذكار المقيدة بمحل معين توقيفية فلا يزاد فيها، أما إذا كانت غير مقيدة بمحل معين فيسوغ للعبد أن يزيد فيها، كما لو قال اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، ثم يزيد فيقول أنت ربها وسيدها، أو يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والقناعة والرضا، فالوارد هو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فإذا زاد مثلا والرضا ساغ ذلك، لأن هذا الذكر غير مقيد بمحل معين، ومثله في الذكر الأول زيادة أنت ربها وسيدها، فتسوغ هذه الزيادة لأن هذا الذكر كما قلنا غير قيد بمحل معين. وهذا مذهب الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومنهم ما رواه مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وهذان الذكران الأول والثاني الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام هما صدر ما يقدم من الأذكار بعد الصلوات، فيقولهما المصلي قبل غيرهما من الأذكار. وإذا أتى الإمام بهذين الذكرين الأول والثاني انصرف إلى الناس فاستقبلهم بوجهه، فلا يزال الإمام باقيا على هيئته مستقبل القبلة، فإذا استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام انصرف إلى الناس. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ومعنى قولها يقعد أي مواجها للقبلة، فيكون القعود المنفي القعود المواجه للقبلة بعد السلام. فإذا جاء الإمام بهذين الذكرين فإنه ينقلب إلى المأمومين فيستقبلهم بوجهه، هذا بالنسبة للإمام. وأما المأموم فإنه إذا جاء بهذين الذكرين يغير جلسته إذا كان متوركا، فالارتفاع من التورك يشرع بعد الذكر الأول والثاني، ذكر هذا ابن دقيق العيد واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وقال شيخنا صالح العصيمي أن هذا من الفقه الدقيق، لأن المأموم تابع لإمامه، فالإمام لما انفتل وانصرف متوجها إلى الناس بعد الذكرين غير جلسته، فكذلك المأموم يغير جلسته إذا فرغ من هذين الذكرين متابعة لإمامه. ومن الفوائد اللطيفة التي نختم بها هذا الذكر بيان المناسبة في الإتيان به بعد السلام مباشرة، فكأن المصلي يقول اللهم أنت السلام فسلم لي صلاتي من الرد والنقص، لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تقبل صلاتهم ولا تضرب بها وجوههم والعياذ بالله، وما أربح الذين يقبل الله صلاتهم، جعلنا الله وإياكم منهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.